دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقدمها احتفالا بعيد تحرير طابة ورفع العلم عليها في 19 من شهر مارس عام 1989، وكانت آخر قطعة أرض غالية من شبه جزيرة سيناء، فعادت بذلك كل الأرض المصرية يرفرف عليها علم الوطن الخفاق. في هذه الحلقة صديقي المستمع، نعيش مع باقة مختارة من الألحان الوطنية بأصوات مجموعة من فنانين الشعراء والملحنين والمطربين والمطربات، ونستعيد معهم ذكريات عزيزة مرت بها مصر وكان لها وقعا جميلا في نفوس الجماهير. نبدأ هذه الباقة بهذه الأغنية للفنانة الكبيرة شادية، التي قدمت العديد من الأغنيات الوطنية ولقبت بصوت مصر. ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، مصر بلد المؤمنين، مصر بلد الطيبين، أولاد مصر. كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم موسى، تلحين الموسيقار بليغ حمدي. البلد الطيبين. أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت وتهت في المدي الغربة وضع وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى ضاع منك عنوان بلدك مصر وادخلوها سالمين ادخلوها آمنين ادخلوها سالمين ادخلوها آمنين أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت ولقيت بيت مفتوح الباب ومرحب ميت مرحب يا أحباب وشوق عيون صدقة في كلامها أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت وفيها زرت بيوت الله وتمنيت سعد بصلاة كان الفنان محمد رشدي من أكثر فنانين المشاركين في المناسبات الوطنية وفي الحفلات التي كانت تقدم في تلك المناسبات. لنستمع معا إلى محمد رشدي في لحن بلدي يا بلدي يا أم البلاد يا بلدي بلدي يا بلدي يا أم الرجال يا بلدي بلدي يا بلدي يا أم الجميع يا بلدي. كلمات الشاعر الغنائي محسن الخياط، ألحان الموسيقار جمال سلامة. كانش بيا وطن اختارك انت يا مصر، لو كانش ليا سكن كنت اسكنك يا مصر، لو كانش ليا وطن اختارك انت يا مصر، لو كانش ليا سكن كنت اسكنك يا مصر، وابني الهرم من جديد وعد تاريخنا المجيد، ابني الهرم من جديد وعد تاريخنا المجيد، وشق في الوادي نيل واسرع ضفافه بنخيل، وشق في الوادي نيل واسرع ضفافه بنخيل، وحي التاريخ بحاله وحي في رجاله، وحي التاريخ بحاله وحي في رجاله، وقول يا عمري هنا بلدي الحبايب مصر، بلدي بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي بلدي يا بلدي، كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي يا حر الرجال يا ثاني اول كلام من صغري قال يا مصر، بلدي ويحلى الغنى ساعه ما اقول يا مصر، ولساني اول كلام من صغري قال يا مصر، ربتني في حضنها وادتني من عمرها، ربتني في حضنها ودتني من عمرها، لازم أرد الجميل تجميل همانوش مثيل، لازم أرد الجميل تجميل همانوش مثيل، وحي التاريخ بحاله وحي في رجاله، وحي التاريخ بحاله وحي في رجاله، وقول يا عمري هنا بلدي الحبايب مصر، بلدي بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي بلدي يا بلدي، يا كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي كمل بينك يا بلدي وبلدي، يا بلدي يا حر الرجال يا بلدي وبلدي، يا بلدي يا كل جميع يا بلدي وبلدي، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي بلدي بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي. شاركت المطربة الكبيرة نجاة بصوتها وأدائها الهادئ المميز في كثير من المناسبات القومية، مثل إعادة الملاحة في قناة السويس بعد حرب العبور في عام 1973، كما تغنت بمصر في هذه الأغنية الحماسية. الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها رح يهلك فيها ويشوف الموت على إيدنا. كلمات الفنان متعدد المواهب صلاح جاهين، تلحين الموسيقار كمال الطويل. وجهنم هي حدودنا، الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها راح يهلك فيها ويشوف الموت على ايدنا. اليوم ده بعده ما فيش المجد وعز وحرية، لو متنا ولادنا تعيش ونعيش بالاجيال الجاية، هنعيش ونشوف مصر سعيدة، ونعيش ونشوف دنيا جديدة، هنعيش ونشوف مصر سعيدة، ونعيش ونشوف دنيا جديدة، وطموحنا يكون بكرة صيدا توصف أبطال ثورة مجيدة. الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها راح يهلك فيها ويشوف الموت على ايدنا. يا شباب اليوم ده كفاح، اتسلح وامشي ويانا، وان كان ما معكش سلاح دافع بايديك العريانة، دافع عن شمس الحرية، عن شرف الراية المصرية، دافع عن شمس الحرية، عن شرف الراية المصرية، وشعوب الأمة العربية انت وهي واحدة هوية. الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها راح يهلك فيها ويشوف الموت على ايدنا. فليحيا كفاح الشعب، فليحيا كفاح المصريين، موت يا استعمار بالرعب، الشعب جيوشه بالملايين، الشعب الساير اهو جالا، تلاقيه في يمينك وشمالك، الشعب الساير اهو جالا، تلاقيه في يمينك وشمالك، يقطع لك كل حبالك والبأس يهد امانك. الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، الجنة هي بلدنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها راح يهلك فيها ويشوف الموت على ايدنا. من اجمل ما غنت الفنانة عفاف راضي في حب مصر من الحان الموسيقار كمال الطويل، الباقي هو الشعب ومصر هي امي. اخترت لك منهما صديقي المستمع لحن، والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب. من كلمات الشاعر سيد حجاب. يصد زحف في الشعب في الشعب مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى تنادي النداء وعلينا الباقي والباقي والباقي هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب والباني هو الشعب والباني هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار جاي ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار جاي ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار نادي للنهار وعلينا اللي باقي والباقي والباقي هو الشعب والباقي هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب والباقي هو الشعب والباقي هو الشعب ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب. أمتعتنا الفنانة سعاد حسني بغنائها لعدة ألحان وطنية لاقت نجاحاً كبيراً لدى محبي فنها، منها ألحان رواية شهرزاد لفنان الشعب سيد درويش ضمن فيلم أميرة حبي أنا، ولحن دول مين ودول مين دول عساكر مصريين الذي نستمع إليه الآن من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان كمال الطويل. Let me